قوس الليالي وظلك في الحياة إلى زوالي. يقربك الصباح إلى مساء وعمرك لو عقلت إلى ارتحالي. وتفرح إن مضى يوم سريعا وأين الزرع من بعد الكمال. تمني النفس دوما بالأمان وتطمع في هناءة الوصال. وكم أملت في الدنيا طويلا فلم ترفق بنفسك في الفعال. وغرتك السلامة بالخطايا ولم تخطر لك العقبى ببالي. وكم أملت في الدنيا طويلا فلم ترفق بنفسك في الفعال. وغرتك السلامة بالخطايا ولم تخطر لك العقبى ببالي. جنيت الذنب في دنياك لهوا وتابعت الذنوب على التوالي. جنيت الذنب في دنياك لهوا وتابعت الذنوب على التوالي. أما تبكي على عمر تقضى على عصيان ربك ذي الجلال. وأين حلاوة بيوم يواريك الأحبة في الرمال. وصرت مجردا من كل حول رهين القبر منبت الحبال. وأين حلاوة الدنيا بيوم يواريك الأحبة في الرمال. وصرت مجردا من كل حول رهين القدر منبت الحبال. كأنك لم تسر في الأرض يوما ولم تأنس بخل ذي دلالي. كأنك لم تسر في الأرض يوما يوما ولم تأنس بخل ذي دلالي. فهل من توبة ما دمت حيا تسرك عندنا شد الرحال. فهل من توبة ما دمت حيا تسرك عندنا شد الرحال.